أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاستخف قومه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو